زور تعيد هواتي ونادرور نبوتور نفيد والله ضيا دورنا موتور في الدوار الأغي والله جروح اللي يختص أغضل علي أغايد أغنتوتور تنزغي علي دغن توتور تنزي علي على اخبار واقول سنت ديوينا من دون كي نعمة ولا ذوينا غيري انا ادري غطى الصور تكبت زراوة ليو سبب عقيم الاحيو قزاك علي اداخدوك والي قيل اربيز قيس انتي دوك واني قيل عربيز يسنتي وفيغ يسل جهر دمي عوزلايا أفاغ يسي ميكا لعن برجلون أغي وإن أخي اللي غادون سرغ ديكاتا مقارت لا تعيز رزون لعيني ولا رجل والين رقوقني إلا مي الباب التنيك لنور درك أغي واسيس ناسي غدار نبس دوق أغي قلبي رب أقي حنو يضوف أغي نكين دم إن إلا العقل يقدرونا أتي زواتك متاغ ويسايقنا والي مراو في غطى الصور تكمت زراوة مرو في غطى الصور تكبت زرغي وكاي جت الصغاك يميبنا يالا أجيس زرغ أفول كزرغ يسنتي وليس بداني ويرجع زندتايا كانت شينت ناوي تركات الحمتية أوا على سبابي فهمنا يسوسا أنيك شمس الباب نجنا ديس دو قرثي ودي فغض وابن مديس جمعنا لجرجا غربي اللي يخنتو ما عقية مقاري من تاليز ركاية تاسا ويخيا تاقود اختصد وطني وميختار ربي التاوسط البرات أنا اختار ربيتها وسعت البراتي إلى أن تسلق وتور تعطير زوياني أنا اختار ربيتها وسعت البراتي لا أنت سرق التور تطير زميانا جال موتي ما ران سيني زافوسي ويجيني ما تيار كنت سبراما ضل برب أغيس حضر اغداروني أقيم سوغ أمريا الكسر وكزكالة الطبلة ترقيق مات مشور دوفاغي أيا أنشاوي اللي قام تدب دي ترسى إما يمن مدن النجم ياد لالوفي واسيم يوسين إضال نوري قضياته أدور تصيب تازاي تولته ولتي أزون دلميت اللون توريت بلانا على صلاصة الإزام تتجد عيني تلي جاني تاريك تراب زراغا كزمت نسوق عقيت سنتيت برامي ولرقيس الزنزاي برغزني أنا واللي رانت نتي صغرات زراني أريق كل حضرين ويلي فهمليني كل حاضر واللي فهمني ليا ماسي صغايا سيدا القامو يا سنتا يغيلكم تيجي أمي فرحي زعمنيتي واسي انت ساروت البابير قلتين أتغريت الأغلف جركي غدي فاقي ويفرح سيس نمامي وريقي صديق النسا ولا البارود يقوت لريت باقي ولا البارود يقوت لريت باقي من الشعور جازيس كايو قلا ماري واوين تيس مصار نصغي ناس دراما ورسجيني تاريك تولى الجمعتي ولا يجاسن مادي تسوقي اغدي فوغا الشاكرة تدلاح تشال بلالي والشاكرة تفرزيس تحرق ونسا ضلبة موك على الموتي غدي قاني أغيشي في سكاف تغنبك زكالة أدور يا فنو واش مسيتش معاني ما فين شرب التوصل البلارة يعني شو نقيس ناس برد نتعي أنا أفضي خلق ربي جمتي بنوت انت يا الفرد أنا أقيس انتي تجي ويري يا الفرد أنا أقيس انتي تجي ويري gjennomfører denne agelsen til Jiviria. Aya, ahbib rabbi ismu nabdu nara. Ki yandi gara aslib dana agdi tuni. Da alba suku anad gagad jarnika. Adakhi da sini gnukhlis daruni. Wakai gata salag gikizrin dara. Adakh dimun la aqlinu tanagi. Masus karaga bargi mejlanaga. حسن دوسي غلاك اغداسي اغدل قلمي ويسرس كي ضرب بيزون دي تجمعات وتغسل كنا شاف لنرز غل قلمي وندوس دار الكرار جسن تبرام والنبجي متع الصور تبقي ازني الناسي مدى اصدقى نظر متدي وينا الا كراي الناس مسكينه بالسولي يا الحب يسفل بدون البحور اللي جاني هو من ذوق جمعاني ونجا عساوي ماشي الحساب اجلا يا ليان بوس كابين جيتيس براغاسي ورنس كردي سالغور يجريات ادور ملاقي ترسا ونلا عدو ناغي ومرايسي جاتا ساك من نرزميانا يو حبيبا كل تيزري ناغذا مني وما يغلق ولا يغسل تقلق إيران غينا غار الكدوبي يا غني ونضال برب أسيجر زنكينا نعقل بالدعس نديلي غدار نغي أران غيسي قيل أغزر نجلو ياسا وليني تسألو تيتا هواويتي أرنا أتحنو والنازري غير دي سيغا ورد فلغي التعدن بلا تور دواغي مامين ردونو بنسى داغ بردينا يوغسيك أوي نور جزار